وتوصلت الخواطيم عنده. راحت فين الحساب؟ له يا استاذ انت العضو المنتدى وقع الناقه يا حمد ان شاء الله تعرفه قول هاتوا الدواء 100 افرج سبحان الله هذه حوالي ثلاثه تمنع دخول الماء. طيب احنا اليوم مع اول سوره في جزء عام. جزء عام هو اخر جزء في كتاب الله وبإيجاز عبارة عن جزء كله إيقاظ للغافلين وتنبيه للنائمين ووخزة الإبرة أو طرقة على أسماع قلوب من شغلته به بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. القرآن يكلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم جزء عام المحور الخامس المهم من محاور القرآن. كل محاور الإسلام الخمسة مهمة. العقيدة التوحيد يعني وبعدين العبادات وبعدين المعاملات وبعدين الامثال اللي ضربت في القصص وبعدين الدار الاخره. دي كان محور. احنا اليوم جزء عام جله يعني هو السور جزء عام كلها مكيه ما عدا البينه والنص. سوره البينه سوره الايه؟ النص. دي مدنيه لكن ما عدا هذا كلها نزلت في مكه. عما يتساءلون هي عما يتساءلون او عن اي شيء يتساءلون او يتساءلون عن ماذا؟ من الذي يتساءل؟ طائفتان. الطائفه الاولى طائفه الكفار ويعني اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. عقبه الأمية بن خلف المجرم جاء بعظمة قديمة ملقاة في مقبرة من مقابر مكة وبعدين جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين صحنها أو طحنها بيده فصارت إيه؟ رمادة. ثم نفخها في الهواء. قال يا محمد هل يعيد ربك هذه مرة أخرى؟ فنزل اخي الياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم كل حييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ الاجابه ايه؟ بلى. السؤال المنفي يجاب عليه بايه؟ بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له الضر تكون سبحانه بيده فنشرك كل شيء اليه ترجح سبحان الله. طيب عما يتساءلون عن النبأ العظيم كان القران يقول ايه؟ يا محمد هل عن النبأ العظيم يتساءلون؟ الكافر يسال من باب السخريه زي كلمه كلوا في القران لما يخاطب بها المؤمن تكريم لما يخاطب بها الكافر توبيخ. هكذا امر واحد يا ايها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم وعن يا ايها الذين امنوا كلوا بالتالي اخواننا لكم مقدمين من طيبات ما رزقناكم. يعني الاكل للمؤمنين اكل تنعم وتلذذ وتذكر بنعم الله. يوضع امامك رغيف الخبز في دماغك السلسلة التي خدمتك إلى أن وضع بين يديك رغيف الخبز. ما كان في هذه؟ الزارع اللي زرع، الفلاح اللي شق الأرض، البذار اللي بذر، الحصاد اللي حصد، الطحان اللي طحن، الخباز العجان اللي عجن، الخباز اللي خبز، الحمال الذي جاء لك، المال الذي أنفقته في الخبز، ثم جاء أمامك الرغيف، فأنت تذكر تسخير الله كل هؤلاء لأن يضع أمامك رغيف الخبز فتشكر الله على أن إيه؟ ربنا سخر لك كل إيه؟ هؤلاء ولا كلنا خبازين نعرف نحن إيه؟ لو عجلنا احنا نعجب في الكلام على مصر، نعجب في الاخبار. اخوان المصريين ده يلت ويعجب سبحان الله. اللت في اللغه في العمل وضع البطيخ مع الايه؟ مع الماء، تطلع الميه زياده شويه. وبعد الحمد لله الان اصبح الطباخين اسمه ايه؟ اسمه شيف. مش طباخ، بيزعل لو قلت له طباخ، بس انا باستياء طبعا مختلف. سبحان الله، لا اله الا الله. وبعدين العيال اولادنا في البيوت بيعيبوا على نطقنا في اللغات المختلفه، يقول ده انجليزي، ده لغه انجليزيه. العيال بعد ما يسخروا من لغتنا سبحان الله يقول لك يا ابويا اصل انت لو لا تجيد هذه اللغه بنطقها الصحيح لن تفهم الناس. يقول بس انت يا حبيبي لما لا تجيد اللغه العربيه لا تجيد كلام رب الناس بفخر اللغه. انا لما اجدت اللغه العربيه فهمت كلام رب الناس. انت زعلان يا عم؟ انا مش عايز افهم كلام الناس. واحد صاحبي يقول لي مختار يسمى البدني ولا اعلان شتان يقول لي كلمتين في رابط بخبر كذب. بالله عليك ايه؟ لا يا عم خلينا في ايه؟ خلينا في لغتي التي افهم بها لغه القران سبحان الله. يعني الله يرضى عن الصالحين الذين كانت اللغه عندهم سبحان الله العظيم. الله يرضى عن الشافعي فيما تذكرون. جاره مصريه مسكينه راحت تزور، قال ازور الامام. يا امام في الدرس هذا حرمه كبيره. يا شافعي ادعو الله عز وجل ان يشفيك. بص الشافعي للسماء قال يا رب بلسانها لا بقلبها. الكلام ده ما تقصدوش. طب احنا اشفياك احنا نقول امين صح؟ يشفيك في اللغه بالضبط يعني يهلكك. ربنا قال واذا مرضت فهو ايه؟ يشفيك. ولا يشفيك؟ لا يكفي بالفتح. بفتح بالفتحه والايه؟ اللغه العربيه عجيبه. فالشافعي وهو مريض التقط الكلمه. الرسول وصل المعمعه وبدر وقله مؤمنه امام كثره مجرمه وفي الاخر ام ايمن فوق السبعين حاضنته. ولازم اروح معاك المعركه، لا اتركه. قال تعالى يا ام ايمن. ام ايمن حبشيه لا تجيد اللغه، حروفها مكسره. فتنادي على البدريين قاتلوا، ثبت الله اقدامكم ولا تخرج لسانها في الثاني. فالرسول اذنوا في اللغه يا ام ايمن انت اعجميه. مش هيقول لها انت غلط، تقول ثبت بالسين يعني ايه؟ ثبت قيد. الرسول وسط المعمعه يقول يا ام ايمن قولي نصركم الله. بلاش السين دي خالص. وسط المعمعه اللغه مهمه. لان بالله عليك انا لو قرات كما قلت لكم القران والايه؟ واذكروا ان كنتم قليلا فكسركم. ولا اخرج اللسان في الثايبين. سبحان الله فكثركم. فلا نستهين بهذا. فاقل حد من قراءه القران ان تخرج الالفاظ صحيحه بس. ولم تستفد من درس العلم الا اخراج الحروف صحيحه سبحان الله. فنسال الله سبحانه وتعالى علمنا الجليل ربنا يبارك فيه. قلت لكم عنده 92 سنه الشيخ قريب راجل الله يرضى عنه كبير قراء الشيخ عباد وعنه. اقول له يا شيخ قريب هو انت ثوراجي من صغرك؟ يقول ايوه انا ثوراجي من صغرك من صغري. عجبك ولا مش عجبك؟ عجبني الموضوع. قلت له احكي لي حكايه كده. انا كانوا يحفظوا لك القران عندي 7 سنوات. وبعدين الشيخ يقول لي قل يا ولد فتاتون افواجا. قال انا مش عارف انطق. قل فتاتون افواجا مش عارف. قل يا ابني فتأتون رقة التاء فتأتون أفواجا. قل فتأتون أفواجا يضربني. ففي الآخر الشيخ لما غلط صراحة سمعت يقول للشيخ ده أنتوا اللي فتأتون. سبحان الله. اللغة مهمة والألفاظ مهمة. والله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن بلسان عربي مبين. فأنا أخشى على أبنائنا من التغريب ان ياتي يوم لا يعرفون ان يقراوا في كتاب الله عز وجل. عما يتساءلون عن النبأ العظيم او عن النبأ العظيم يتساءلون. في فريق ثاني يتساءل. فريق ثاني قبل أن ننسى أن كلوا للمجرمين والكفار توبيخ، ذرهم يأكلوا ويلعبوا ويهربوا إيه؟ إنما يأكلون كما إيه؟ تأكلوا الأنعام والنار إيه؟ ما تولاه في سورة محمد، يبقى أدي أكل التوبيخ. طب أكل التكريم يا الذين آمنوا كلوا من الطيبات، ده تكريم ليه؟ لأن الإنسان عندما يأكل سبحان الله العظيم رب العباد يعطيه هذه المساحة من تذكر النعم. سبحان الله، سبحانك يا رب العباد. قلت لكم مرارا إن الله عز وجل ما أوقف حياتك على دعائك، ولكن يعطيك من غير أن تسأل. تفاصيل دخول اللقمة إلى أن تنتهي بأن يستفيد الجسم من جزء ويطلب الجزء الغير مستفاد منه رحلة طويلة عدة مراحل. هل دعوت الله في كل مرحلة أن تدعو الله أن يسهلها؟ دعيت أسنانك أن تقطع وأنيابك أن تمزق وأضراسك أن تنضف؟ دعوت للسان المزمار أن يغلق القصبة الهوائية ويفتح المريء عشان ينزل الطعام في مكان السليم؟ دعوت للنخبة أن تستقر في المعدة وتختلط بها الأحماض المنوطة بهضمها؟ دعوت الله أن تخرج هذه إلى الأمعاء الدقيقة التي يقولها كذا وكذا كي تمر فيها؟ دعوت الله أن تخرج للفضلات عن طريق الأمعاء الغليظة إلى حيث ما تذهب وتستفيد جزيئات الجسم والخمرات تمتص هذا الدم في نهاية المسألة؟ هل دعوت رب العباد بهذا كله؟ ها؟ صح ولا صح؟ إذا هذه كلها نعم من؟ الحنان المنان. ليه الحنان المنان؟ قال الذي يعطي النوال من غير سؤال، يعطيك من غير ايه؟ من غير تسأل. سبحان الله. ولذلك اذا تعصى عليك النوم اذا طلب من صاحبه ايه؟ لك تكون مهدد، صح؟ تنام المهدد. لما تنام المهدد تنام نوم مستريح ونوم متعب، لكن لما تكون تنام نوم تعبان نوم المتعب. اذا النوم ايه؟ سلطان. وإذا جاء السلطان ها نامت الرعية، صح ولا لا؟ الرعية كلها تنام لأن السلطان أصلا. فأول ما السلطان ينزل عينيه سبحان الله الواحد يدخل في شبه غيبوبة يقول له فلان أنت اسمك إيه؟ هو اسمه عبد الله، ها؟ أنا اسمه أحسن. خلاص بدأ إيه؟ بدأ يسافر، صح ولا لا؟ لكن الثاني عينه يسافر بمخدر شتان بين من ينام سبحان الله من أجفونه لا إله إلا الله. قلنا لكم من قبل اللص الذي راى الرجل تحت الشجره نائما فقلب فيه فلم يجد معه شيئا. اللص حصل له غيظ لانه تعب من غير ايه؟ من غير نتيجه. فضرب النائم برجله ونايم فصحي. ترجع الموضوع ده اللص ما بيفتشني، قال له ما عشان كده انا نايم. طب لو في جيبه الرقم السر بتاع حساب الايام تمام؟ مش ممكن؟ لو في جيبه شيء ما هو ده؟ ينام ليه؟ سبحان الله ينام كده زي التعب، عينه فتحها وعينه تلذيذ تمام، لكن هو عشان ما عندوش سبحان الله. دخل على ابو نواس اعطني، قال له ده شيء عندي، ولا رغيف خبز؟ قال له ولا رغيف خبز، ولا تمره؟ ولا تمره، ولا جرعه لبن؟ ولا جرعه لبن. قلت له تطلع تيجي تتسول معايا، لا تعمل ايه؟ عندي بس بيت وعمل وغيره، لكن الرضا بمواضع التقاعد، الرضا اللهم رضينا بما رزقتنا امين. المؤمن ايضا المؤمنون يتساءلون عن هذا اليوم، ليه؟ عشان يجلوا فيه ويعملوا استعداد، لان هذا اليوم يحتاج الى استعداد. قال علي بن حسن يا حسن يا بويه اغرس الموت دراسه، يعني الموت دراسه، حتى اذا جاءك فلا يفجعك فيبهرك. لما يجي لك فجاه تقول انت على ايه؟ على استعداد للقاء الله. وبعدين مشي حياتك زي ما هي، مش معنى الموت يعني اوقف الحياه، لا توقف حياتك، مشي الحياه بس بما يرضي الله، وتضيف مرضات الله ولا في غير مرضات الله. بس كان الصحابه يتركون 99 بابا ليس فيها برد خشية الوقوع في باب فيه برد واحد. فالموت عايز دراسة واستعداد، رجل راكب مع زوجته واولاده السياره، قصه رمزيه. واحد اوقف السياره، خذوني معكم. من انت؟ قال انا المال. قال ايه رايك يا اولاد؟ ايه رايك يا ابو فلان؟ قال لي راكب المال يعني خش يا تعالى يا مال. دخل المال. بعد شويه واحد تمام، قال له فلان من انت؟ انا السلطه والمنصب والجاه. ايه رايك يا اولاد؟ مال وسلطه وجاه، خش ادخل. بعد شويه واحد كده مستكين كده، مين انت؟ قال انا الدين. قال لك يا اولاد الدين يطلع في الشيخ عمر يقول لك اسلام يا عم، لا تركبوش معانا، احنا عايزين نبص. سبحان الله، مش دي نقطه تفتيش. قف انزل يا استاذ، انا انت لوحدك ليه؟ ده انا معايا الزوجه، معايا الاولاد، معايا المال، معايا المنصب. يا بابا حبيبي انا الموت عليا انا جبار. خدوا بص كده لزوجته، راح المخرج قعدت على المخرج وخد السياره ومشي فيها. ولا ايه؟ ما اتسمعت ولا ايه؟ ها؟ ما اتسمعت. سبحان الله، بص على الورقه دايما واحنا ندفن حد تراقب عيال المتوفى. ما نعمل عبيد ما تاخد بالي، بس بص كده من تحت يعني يقول شيء مش فاهم. اشوف ابن الراجل بيعمل ايه؟ عارف هو طالع من ازاي؟ اخذ تراب من ابوه خلاص، لانه ضمن ايه؟ في البيت. اذا مات الميت قالت الملائكه والصالحون ماذا قال؟ ويقول اهل الدنيا ماذا اخر؟ الصالحون والملائكه ولو عمل ايه؟ صدق جاهل، بنى مسجد، طلع ولد يتقي الله، علم العلم، اي شيء سبحان الله. والتاني بتاع الدنيا زي اصحاب ايه؟ قارون، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، سبحانك رب العباد. فالعبد المؤمن الصادق في يقينه مع الله عز وجل يتساءل عن الاخره ليستعد. عما يتساءلون؟ عما وفيما ولما؟ وفي ابن كثير يقرا عما يسموها السهل، عما زي الايه يسالونك عن الساعه في ايام مرساها فيما يسمونها ايه؟ هيسه. انت من ذكراها، يعني انت يا محمد ها علامه من علامات الايه؟ علامه من علامات الساعه. عما يتساءل، فالمؤمن يتساءل ايضا ايه اللي في الاخره؟ عنده دراسه. اول ما يدخل القبر ويشوف اي شيء في الاخره ومشاهده يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسول. عنده استعداد. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. مين المختلف؟ الكافر المختلف. واحد يقول لك فني بعث، والثاني يقول لك لا لا لا دي كلها جنه، والرابع يقول لك تمسك ارواح الروح ونستبدل في اقوام اخرين ونرجع. سبحان الله، لا اله الا انت. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. مختلفون في ايه؟ حتى المؤمن مختلف في مدى الاستعداد له. مدى الاستعداد له؟ انا مستعد. كيف استعد الصحابه؟ سبحان الله، كان عمر من كثره بكائه اذا سمع القران من رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت الدموع تحت عينيه خطين كخبال النعل الدائبين. عز الله عارف رباط الحذاء القديم عامل خطين تحت ايه؟ تحت عيني عمر من الايه؟ من الخوف. ويقول لو نادى مناد يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحدا لظننت اني هذا الواحد. لو سمع منا واحد يقول اه ابن عم محروس، ابن خالد، ابو زوجتي، سبحان الله. لا نتقي الله، لا يعني مش يشاور على روحه، لا. لو نادى منادى كل الناس سبحان الله. الله يرضى عن ابي ذر، يقول يا ليتني كنت كبشا املحا ذبحني قومي واحتسوا مرقات. يا الله، لهذه الدرجه ابا ذر. انت مسؤول من ايه؟ رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه امه. سبحان الله دائما. ورغم ذلك ما اقلت الخضراء، ما اقلت الغبراء، وما اضلت الخضراء اصدق لهجه من أبي ذر. كان واضح المعاد. كان واضح المعاد. ورغم ذلك لا لا لا لا خايف على روحه. سبحان الله. قال يا رسول الله يعني أنت تخيفنا وتقول لنا لا أحد يدخل الجنة بعمله؟ قال نعم. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد من الله برحمته. يبقى رحمة بعمله. اوعى تظن أن لعلمك فائدة الدروس أن العلماء ذكرونا وعلمونا عليه الصلاة أن القلب يحتاج إلى درس علم كل ثلاثة أيام. لو تباعد القلب عن درس العلم كل ثلاثة أيام يسقم القلب وتثقل عليه الآخرة وتهجم عليه الدنيا وتعصيه جوارحه شاء أم. من ثمرات البعد عن إيه؟ عن الشحنة الأساسية. ولذلك كان عمر يقول لأبي موسى يا أبا موسى تعالى لنؤمن ساعة. هو عمر كان مؤمن ولا كان مرأسه أحسن صح على الإيمان، لكن عايز إيه؟ ماذا يريد؟ ها؟ عايز واحد يذكره يذكره يترك يعني الحبيب نفسه صلى الله عليه وسلم اقرا علي يا مسعود يا رسول الله اقرا عليك وعليك خبزه اريد ان اسمعه من غيري يا الله انت يا رسول الله تسمعه من غيري لا اله الا الله. فالانسان عايز مذكر والانسان لابد ان اخر يذكره يوقظه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا كلا يعني تلغي ما قبلها. كلا سيعلمون. هم بيتساءلوا سوف يكون عندهم علم بس العلم ثلاث درجات. انا رايت كوبا او كاسا مليئا بالعسل فده اسمه ايه؟ عين اليقين. انا شوفه ايه؟ علمت ان هذا المنتج او السائل اللي داخل الكاس عباره عن ايه؟ فنظرت في الكأس والحواس بدأت تلتقط أن هذا عسل أصبح عندي إيه؟ عين. بدأت الحواس كلها وبعدين فتذوقته صار إيه؟ حق اليقين. غير المؤمن الصادق مع حق اليقين. فإن علي يقول إيه؟ لو كشف عني الحجاب ما ازددت من الله قربا. أبو بكر يقول يا رسول الله إن المال الذي نعطيه لك تخرجه في سبيل الله والذي بعثك بالحق نبيا احب الينا من المال الذي بقي لنا ولاولادنا. وبعدين في قضيه المعراج لما امهانا الله يرضى عليها كان في ليلتها كان عندها وبعدين لما رجع الحبيب صلى الله عليه وسلم قال وانا اول ما ركبت البراق وخرجنا من حدود مكه مر بشجره فالتصق فرع الشجره لمس عمامته صلى الله عليه وسلم فالغصن اهتز وراح المسجد الاقصى وصلى بالانبياء وصعد الى السماء السابعه ورجع وهو راجع وجد الغصن اهتز. اما ان الزمان توقف رحلة غير موجودة بالعقل لا تعمل فيها عقلك لأن المضيف من؟ صح ولا لا؟ أنت بلاش لو بعث أجداد من الأمهات من 100 سنة بس من 100 سنة ورأى في يدك هذا المحمول هيولي فرارة من أبو عقل ولا السنة جنبك؟ ولك أكلمك النخبة في أستراليا قل عيني يا ولد اتق الله اتق الله فسبحان الله. أنا فاكر في الستينات وججلين أول رائد فضاء والإمام واقف في القرية عندنا يكفر من يعتقد هذا. الجنة محدش يقول أنا أقول بإيه؟ الرجل الصادق فيما يكون في حدوده في حدوده واخد بالك؟ يعني بهذا المنطق إزاي يدفع القمر يعامل إزاي ولا ما ينفعش؟ هو يظن أن القمر ملتصق بالسماء. ده علوم الجغرافية كده منتهى علمه. صح ولا ده؟ منتهى العلم بتاعه بهذا المنطق. فسبحان الله فالانسان المؤمن الصادق هو كأمهان لما رجع قص عليها القصه فراشه ما زال دافئا قالت له استحلفك بالله هل ستقص هذا على أهل مكة، هي من عارفة ماذا تكلمون؟ قال لها: قد استحلفت بالله أن تقص لهم قصة الإسراء ولا داعي لقصة المعراج. ليه؟ لو أصلا هيكذبوا الإسراء، ما أنا بقول له ده أنا طلع السنة السابعة والعابرة. أخذ بوصية زوجته. ربما تنصح يوما ربما سبحان الله أن الرجل الصالح دش مرض قال له أبو فلان أنت رجل تروح عند الشيخ عمر وكذا ترختلي هو يعني نفسيته أنت عارف يعني كذا زي نفسية جماعة وضع إيده على جبهته قال بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء زي عفريت المرض ولا قارن الايه؟ مش قارن الكف قارن النفس عالم نفسه لما قرأ اول ما قرأ القرآن في حدود فسيدنا الحبيب لما قص قصة الإسراء ما بين متعجب وبين مستلقى على قفاه وبين ضارب الكف بكف وبعض المسلمين اللي كانوا داخلين ارتدوا قالوا الكلام ده مش منطقي. فلما وصل ابو بكر كان في رحله للشام قال له ابو جهل ابو لهب وعقبه وأميه والوليد قالوا تعال لصاحبك فانظر ماذا يقول. ماذا يقول؟ قال ان الله واحد وستاته. قال ان الاصنام هذه لا تعمل وستاته. وقال ان احنا نبعث يوم مره اخرى وستاته. اما ان يقول لنا احنا يعني رحنا ذهبنا ذهب ذهل به او اسلي به من مكه الى بيت المقدس وعاد في جزء من الليل ونحن نضرب ولاية عباد الابن في شهر ونعود في شهر مش يقول طب يعني اقل شيء ليه؟ طب انتظروا لما اسالكم صح ولا لا؟ اسالكم انتوا كذابين. قال والله لو قال لي انه عهد به الى السماء وصدق ارتحتوا سبحان الله. ده ايه؟ حق اليقين. حق اليقين سبحان الله اللي هو وصل الى ده وده يريح نفسه لان الليلجه واستخدام الدماغ هو ده اللي يعمل مشكله بالذات الاخرات ربنا يبارك فيهم يا رب. اكثر الناس خمسه على الدين لكن لما يسالوك سؤال في الهاتف ولا غيره والله يا بنتي الإجابة كذا يقول لك ده مين؟ قلنا شركة كذا المنتجة بالموبيلات الزراعية والحمل والحشرات دليل إيه؟ طب ما تاخدش كذا لو رحت أنت للطبيب خد المضاد الحيوي هذا تقول له استنى لشركة من اللي عاملاها؟ يقول لك ده أكيد على علم يعني شركة كذا. طب لو خدت 10 مللي جرام يعمل إيه؟ يقول لك مش داعي لان انا درست كذا في الطب ورساله الدكتوراه بتاعتي كانت في تخصص وبعدين طب ليه ما اخدش كل يوم؟ ليه اليوم يوم ده؟ ينادي الممرض تعالى يا ابني خد المحرم ده امسكه من قفاه واثنين واعطيه صح صح مش صح؟ لو جاي المهندس طب ليه ما تحطيش عمود في النص؟ طب العمود ده المفروض ايه؟ طب السقف ليه؟ لا انت مش قادر ليه؟ لانه مهندس. الكارثه الكبرى عند المساكين اهل الفجر كل الناس عايزه ايه؟ لو قلت ان شاء الله وكلهم بناتنا ما شاء الله باذن الله كل يوم في حته اجر المكتبه ورايا دليل للبيع دليل للعرض دليل ايه؟ للادله. فالمهم الابتداء هو الذي ايه يتعب انت وثقت في شيء وثقت كما قال يعني سيدنا علي رضي الله عنه لما ولي ابو بكر قال رضيه الرسول لديننا افلا نرضاه لدنيانا؟ اذا كان الرسول قدام يصلي بيه واحنا صلينا وراه يجي موضوع الدنيا والخلافه والاحكام والقضاء لا نرضاه. فبالتالي حق اليقين يريحك يخليك كده ايه برد وسلام توعي كده سبحان الله العظيم. ليه؟ انت عارف ليه درس العلم تخرج منه غير ما دخلت؟ لان لو كشف كان الحجاب عنه حجاب الآن كشف والله الذي لا إله إلا هو لرأينا كما من آلاف الملائكة تحيط بنا من كل حدث وصدق لأنه يذكرون عند الله ماذا يريد عباده؟ يريدون الجنة. ما يستعيدوننا؟ قال حتى فلان ملك من الملائكة ليس منهم. فقل عما فعلت، هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليس الآية. فإن الله يرحمه زي ما قلت شيخ من الشركش، فنحن نعمل دعاء في دعاء كده، فاللهم اغفر لكل المصابين في هذا المسجد ما عدا الصف الأول. يا مولانا لأن كلهم مخبرين. هو عارف. بس الحمد لله يا رب، نبص طيبة، ربنا يبارك فيكم جميعا. وهذا هو الأمور بخير يعني الحمد لله، يعني يخبر على الدرس يعني. يخافون ويفزعون من النار، حتى الملائكة المقربين والرسل والأنبياء ما عدا رسول الله، لأنه بفضل الله سبحانه وتعالى أراه الله عز وجل. يعني سبحان الله ما فيها من إيه من عذابات والعيد. نسأل الله سبحانه أن يدخلنا الجنة من سبحة تعالى. الله يقول عليه الصلاة والسلام لو أن دلوا من الغسلين الذي ذكر في كتاب الله عز وجل أهريق في الدنيا لأنتنا أهل الدنيا كلها. ده الواحد هذا يعني نسأل الله أن يبعدنا عن النار وعما يقرب منها وما يقرب من الجنة وما قرب إليها من قرب معنا. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، كلا سيعلمون. الإنسان الكافر سوف يعلم الحقيقة، والإنسان المؤمن سوف يتجلى بأن يعلم أن ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم كان صدقا. ويقول العلماء كلا سيعلمون الثاني هذه ليس في التوكيد فقط ولكنها أقوى. ثم قال ربنا أنا ما جعل الأرض مهادا. المهد هو ما ننيم فيه الطفل، الطفل ينام فيه في المهد ويكلم الناس ايه في المهد، يعني هو ايه وصل المهد من ايه؟ مع انك مهدت الارض، ربنا مهد الارض لنا سبحان الله على مهادا، كانها تحتضننا كانها امنا. الارض لنا ام ونحن ابناؤها. والعجيب ان يتكبر فيها ولد على ولد او بنت على بنت، مع ان كلنا ايه كلكم ايه لآدم وآدم من ايه يعني انت في تراب افضل من تراب. التراب اللي افضل من تراب من ايه؟ بتفعيل الملكات الصالحه باليقين وبصدق النيه وبصنعه الخلق. الف افضليه عن الله. اما مر رجل تفوح منه رائحه الفقر على الصحابه، الرسول قال ما بالكم في هذا؟ قال يا رسول الله لو خطب ما سمعه أحد، ولو نكح ما أعطاه أحد. من يطلب بنت واحد في العائلات الكبيرة؟ ما حد يعطيه سبحان الله. فسار بعد شوية صار رجل تفوح منه رائحة غريبة. ما رأيكم في هذا؟ قال ما شاء الله، هذا لو خطب سمع ولو طلب زوجة أو زواجة زوج. قال رب واحد من هذا خير من ملء الارض بالذهب، وقد يكون احيانا الغني افضل من الفقير بكثير. بس الطغيان سبحان الله لذلك ليه من الثلاثه الذين لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولا معذب عليهم؟ الفقر عائل مستكبر، ما كانش غني مستكبر. طب الغني لما يستكبر من بابه يمكن له ايه؟ شيء من العنف. طب الفقير لما يتكبر بس يبقى راسه عليه شويه

غير أرقام. سبحان الله. الرسول يبتسم. نعم. ما رأيك بمن لا صرخ ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ الرسول تحدث كده أسجع متسجع الكهان. ما تعملوا سجع فيه؟ بيقولك يعني ولد لازم يضبط أمه لعمل شوف ولا أكل ولا شرب، يصلي عليه ولا ما يصليش عليه؟ فالرسول فهمه قال أسجع متسجع الكهان لا يصلي عليه. الصحابة ما يفهموا. جاءه وفد حمير، وحمير عندهم الطنطنة. طنطنة حمير دي طنطنة عبارة عن الألف لام ينطقوها ألف مين لها كان ينطقوا الألف لام يقول إيه؟ أم مسجد أم منبر، بس مش أم تليفون اللي بيتكلموا عربي، أم مايك لا مايك لا مايك لا مايك دي مش باللغة. فيقول الألف لام ألف مين. فقدم إليهم الطعام حطين إيديهم كده، لما لا تأكلون؟ قالوا نحن صائمون. يوم تطلع قال ليس من أن بر أم صيام في أم سفر. ففهر عمر فهر سيد عمر الرسول يتكلم من روماني ولا فارسي. قال ما هذا الذي قلت يا رسول الله؟ فأول فإيه مد القبر أيديهم. فعمر كان فهم الموضوع إيه؟ فهم بس هو إيه؟ قال يا عمر هؤلاء من حمير اسألهم. قال زعيمهم صلى الله عليه وسلم حتى تفهم لهجتنا يا رسول الله. قال علمني ربي حاضر ليس من أن بر أم صيام في أم سفر، أي ليس من البر الصيام في السفر. شوف ينزل الناس منازلهم ويخاطب كل واحد على قدره ويعطي كل إنسان سبحان الله ما يحبه. الله يرضى عن زينب بنت عمته صفية. نعم نص الشعر وتحطوا الطين. النساء دخلوا 7-8 جايين يشتكوا من الأزواج. هذا بلد النساء. فأول ما لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم النساء رفعوا هكذا. كان في زمان شيء كده يحكى أن نتحدث عن الحياة. عمرة الخجل. أين أنت يا عمرة الخجل؟ كان في ناس احيانا وشاعر احمر على ايام سته الله يرحمه مهم يعني اخر واحده مهم. فسكت. قالت يا رسول الله جئنا الى زينب لتخبرك ماذا يصنع ازواجنا معنا انهم كذا وكذا. زينب ايه؟ قعدت تنصف ان المراه تحب الحوارات، خلي بالك انت. فتوقفت زينب عن ايه؟ تمشيط شعر رسول الله. فيلتزم المنسى كده يا زين يا زين انت لا تتكلمين بيديك، انت تتكلمين بسانة بس ايه شغال خلصت خلصينا. يعطي كل واحد حاجه، كل واحد قدر ايه الولد يلعب. فابا عبير ماذا يصنع ماذا تصنع بالمغل؟ وبعدين نعيمان يحب يقعد مع الحريم. فالرسول ماشي كده ليه نعيمان قاعد مع الحريم؟ ماذا تصنع يا نعيمان؟ ما عجبوش المستحس لا يحرجه. فيقول ايه نعيمان؟ قل يسكننا لي حبلا لبعير شرب مني يا رسول الله. طب هيقول الرسول ايه؟ الف قصه يسكن الحبل. فكل ما الرسول يجده يقول له اما زال بعيرك يشرب لسه الجار بتاعك شرب سبحان الله. فنعيمان يختبر يصلي اخر صف. فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم جعل جهده وهو يصلي ركعتين. فدخل في آية عمران طول الصلاة. قال له معنا أطل أو لا تطل أنا أنتظر. فقعد يقول لا أقول الله أحد غيره. فأمسك الرسول يده قال ما حال بعيرك يا معنا؟ قال والله يا رسول الله ما شربه الأسلام. خفت على ان رحت كده ولا كده بس يعني هي ايه يعني سبحان الله العظيم لا اله الا الله نسال الله السلامه. لما تكون مبتلى انت في عمل وتسعه في المكتب اخوات يعني اخواتهم يعني هذا تعبير يعني وانت ايه يعني الديك الوحيد سبحان الله العظيم سبحان الله. فتأذن فين يقول سبحان الله، فتلاقي نفسك انت تغيرت من غير ما تاخد بالك. ها تلاقي اخر بنات يكون عنده 7 بنات وهو الولد ابوه يخاف عليه. ها فالولد المهم يعني ولذلك اول ما الاقي راجل ماشي في السوق راجل ومحترم او في مال محترم ولابس بتاع ده تحت ركبته سبحان الله او في الظهر فبيزك يا ابني في في طب ما تستر نفسك. يقول لك يعني هي عوره بس دخل في الفقه يعني يقول لك انت مش قلت لنا بس عوره الراجل مشوره من ركبه. قلت له طب ما انت تشيل ده انت شايف ليه؟ طب انت لابس ده من فوق ليه؟ اسال لها الثلاثه. فالحياء يولد السن السن درجه درجه والشيطان له خطوات. ورضي الشيطان بالمحقرات من ذنوبكم محقرات سبحانه كده. فنسال الله سبحانه ان يغلق بيننا وبين الشيطان ألم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. العرب شاف الجبال والاغرب من الخيال لما الايمان دخل قلوبهم نزلت الايه عليهم وترى الجبال تحسبها ايه جامده وهي تمر مر السحاب سرعة الله الذي ادخل كل شيء. هل سمعت عن عمر او عن ابي ذر او ابي الدرداء او بلال رضي الله عنه سال يا رسول الله الجبال دي بتتحرك؟ ده انا ولدت في مكه وكبرت في مكه وادركني الشيب في مكه والجبل ما زال ايه كما هو. لكن لما نزل عليهم القران ايقنوا ما فيه ام لم يقروا؟ فتركوا مساحه للقلب لتعمير الايمان. اما الجبل سبحان الله. تذكروا قصه احمد بن حنبل بيجي زحمه في المسجد هو رضي الله عنه يحيى بن معين. يحيى بن معين علامه قالوا في درس علم ندخل يا امام غير ندخل. هم دخلوا على بقدر الله المحدث اتاريه قصاص يقول حدثني احمد بن حنبل عند حظ المعلم وربنا عن يحيى بن معين عن فضلي عن لغايه ما وصل الحديث لرسول الله ان من قال لا اله الا الله مره خلق الله له عصفوره له 1000 لسان كل لسان ينهجم بذكر الله على مر اليوم حتى تقوم الساعه ثوابه لمن قال لا اله الا الله. ده حديث مؤلف خلي بالك انت. يحيى بن معين كان شديد شويه فنظر بقى هل حدثت عني هذا؟ قال لا والله. هل سمعت مني هذا؟ قال لا والله. الامام احمد بيتوقف امام 4 امراء في قضيه الخطبه قال يا هذا؟ قالوا نعم هو لا يعرفه. عمن سمعت هذا الحديث؟ من حدثك؟ قال له احمد بن حنبل. قال له حدثك عن من؟ قال له عن يحيى بن معين ده واثق يعني. قال له انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. طبعا انا بقول ايه؟ اسقط اليد. قالوا هل تظن انه ليس في الدنيا احمد بن حنبل ويحيى بن معين الا هما؟ احمد بن حنبل رقم 2 ويحيى بن معين رقم 2 سبحان الله. اللي عايز يخدم لازم سبحان الله. اللي عايز يعني الكذب سبحان الله. فالانسان المسلم لما يعرف الحقيقه يتطامن ويسكت. عمر الله يرضى عليه ندخل الحمص ولا نتوقف عند طاعون عمواس؟ عبد الله بن عمر قال ان كان الطاعون في بلد الرسول جاء وانتم داخلها لا تخرجوا منه وانتم خارجها لا تدخلوه. فبعض الفريق المتفلسف قالوا يا امير المؤمنين اتفر من قدر الله؟ قال افر من قدر الله الى قدر الله. لان في فلاسفه من قلت لك المخطئ نوعان مخطئ يتاسف وهذا لم اراه ومخطئ يتفلسف وهذا لم اراه سبحان الله. مخطئ يقول لك لا والله معذره اخطات سمع المعذره من ذلك سبحان الله. لكن في واحد لا اله يتفلسف لا اله الا انا فيرد اللي بنسميه احنا ايه مقاومه المعبود يقاومه شده يا اخي اترك قلبك اترك قلبك يستريح ربما تستشفها يعني حواجز القلب فتتشربها وتاخذ منها خير. الصحابه جمعت لهم اسئلتهم في القران، كم سؤال؟ 13 سؤال. وامامهم من؟ هو الصحابه لما يسال من لم يجيبه؟ رسول الله عن طريق من؟ جبريل. الاجابه جايه من من؟ يا رسول الله النبي من صبيه سيد خلقه انضممتم الي جاءوا وانضممتم الي ضاعوا، حرمت علي يا خلقه. قل يا رسول الله قد ذكر طلاقا، حرمت علي يا خلقه. يقول كتاب السير فعادت الى بيتها باكيه من زوجها اوصف الصابر قال لا تحرمي علي زي امي اخرى. القران ينزل، الرسول يرسل بلال، ما وصلت خولة إلى بيتها إلا واستدعاها رسول الله. تعالي لقد أنزل الله بك إيه؟ قرآن. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من نسائهم إلى إيه؟ سورة المجادلة، السورة العجيبة الوحيدة هو القرآن التي في كل آية منها لفظ الجلالة. ارجع اليوم نص سيرة المصحف السورة الرحيمة لم تخلو آية منها من لفظ الجلالة. يجي بعد 23 بعد سنوات طويلة، سنة 23 هجرية، توقف امرأة في المسجد النبوي عمرة في ركن المسجد وتطيل الحوار معه، وعبد الرحمن واقف منتظر. فبعدين بعد ما انتهت وسارت جاء عمر فقال عبد الرحمن كدت أن آتي لأنهار ماء يا رسول الله، وكنت جاي أقول لها اتقل لا تعطل أمير المؤمنين. قال اسكت يا ابن عوف، والله لو أوقفتني ليوم القيامة لوقفت. يا سلام، من هذه؟ قال هذه خولة التي سمع الله زكاتها من فوق 7 سماوات، ألا يسمع لها عمر؟ ومن عائشة تقول المرأة تكلم الرسول أمام عتبة داري أنا لا أسمعها لكن الله كان يسمعها. الله. ومن عائشة جوا مش حاطة ودنها على الباب. ما في حاجات ما. طب ده ينفع فعلي ده؟ ينفع فعلي درس العلم؟ وانت بقى مش هتصبر في الرب عليك. مش ليكم يعني الاخوات اللي حضرات في الناس دول ايه؟ مؤمنات درجه اولى، صبرهم جايين وتعبانين، سامين البيوت، ما شاء الله عليهم لا قوه الا بالله، ربنا يحفظهم يا رب في كل سوء. قول امين. لا اله الا الله حرمت الرب. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. سبحان الله، ثبت الأرض. لا العرب نجح في الفلك ولا ارتفاع الجبل أوتاد، سبحان الله. بس يوم القيامة هذه الجبال إيه؟ ترعيها بالنفوس، تسيرها الرياح، تسيرها خلاص الأرض إيه؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم رفض السماء فطي السجن الكتب كما بدانا اول خرج نعيد الوعد علينا ان كنا فاعلين سبحان الله. ولذلك ربنا بعد ما يذكر بالاخره ولقد تكلم في الزبور مع الذكر تتحدث دون الله تذكر انتهاء عام ويكتب ان الارض لا تبقى عباد الاسكان عشان يعطي المؤمنين امل ان نصر لهم ان شاء الله. لان كما قلت لك يوم الجمعه أن الأحداث تبث ليس على الأرض، فالأحداث تحل من عند من يقول للشيء كن فيكون. لا أنت ولا أنا، لا الفرمان الفرعوني قال إيه؟ كل ولد من بني إسرائيل ذكر يقتل. تنطبق الشروط على موسى أو لا تنطبق؟ طب أين تربى موسى؟ مين اللي أنفق عليه؟ مين أول مرة في التاريخ وآخر مرة ترضع وليدها وتخرج أجرها؟ مين اللي حرمنا عليه المرابع؟ مين اللي فرعون وزوجته المرأة الصالحة أسلم قامت على رعاية هذا الإنسان لكي يصير شيخ أنبياء بني إسرائيل؟ يبقى أنت تخطط، خطط ما شئت، ولكن النهايات إنما عندما نقول للشيء يكون فعلا. اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها يا رب العالمين. لم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا واضحه. في ذكر وانثى، في ابيض واحمر واسمر، في سبحان الله لين وفي شديد، في مؤدب وفي بذيء، في إنسان يخطر عسلا والثاني يخطر مرا وحنظلا. سبحان الله، يعني الأزواج أخلاقيات وملكات، عيالة في البيت، واحد كده متواضع والثاني متكبر، واحد متطلع والثاني رجل قليل، واحد يقول لا لا أنا في عليا دراسة أنا عايز أشتغل، والثاني يقول لك لا لا أنا عايز أدرس مش عارف فين في الحكمة. سبحان رب العباد، بطن واحدة، أم واحدة، أب واحد، ملكات مختلفة. سبحان الله، التوأم نفس أحيانا يقول كده وكده. سيدنا هارون وسيدنا موسى، هارون تواضع ولين ما يحبش المصادرة، سيدنا موسى سبحان الله، سيدنا هارون كاد لا يسمع الناس ما يقول، سيدنا موسى إذا قد سمع الجميع. وهو رجع من رحلة المعراج مر على بيت المقدس، قال فسمعت من يجأر إلى الله بالدعاء، قلت من هذا يا أخي جبريل؟ قال هذا أخوك موسى في قبره يذكر الله عز وجل. ولما يرفع صوته؟ قال علم الله من هذه الحدة وقبلها. يا الله، ولذلك العلماء قالوا ليه سيدنا موسى يعني جلد أخي هارون هو أفصح مني لسانا؟ لأنك أنت لما تواجه عظيم قد تتلجأ في الكلام، لما تواجه كده رجل أمين والعالم صالح كده سبحان الله، ربما إيه الكلام عندك يحصل لك إيه؟ ردت فيه. ولأنه الرسول الوحيد الذي كلم الله عز وجل فلسانه حصل له بعض الاحتباس من هول الكلام، وكلم الله موسى تكليم، هو ماشي في أمان الله، وقال يا موسى أخذ ولا تخف، بل أنا العصر ما في يدي تصير حية، لا إله إلا أنا. وبعدين هو مع أشرس الشعب وأسوأ طبقة، قلنا أربع مصائب واجهت كريم الله موسى، الطغيان الفرعون، القارونية الثالثة، بنو إسرائيل، الشعب صلب الرقبة، الثلاثة دول. وبعدين المساكين الأتباع اللي قوم فرعون اللي استخف قومهم إيه؟ فطاعون من كان قوم فاسقين. أربع مصائب، فلا بد أن يكون في هذه الحدة. وبعدين لما جه أول من يوم عبد العيد ربط على أخيه ولا إيه؟ لما أخذ إيه؟ رأس أخيه يجره إليه يا ابن أم ويذكره لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. القرآن دخل لما خد إيه؟ فسيدنا هارون خاف من الجرجرة والجحيم كمان. لا تأخذ بلحيتي يا رب، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تفرق قومي. أدب من هارون عن رسوله. لكن كان بيعتبر موسى هو الريس بتاعه. تبقى أنت أن أبوك يبقى الريس بتاعك على أبوك ما يموت. قلنا ليه ولا في البيت البحري ولا في البيت البحري؟ ليه في الحديقة الفلانية؟ طب ليه استودع الشركة؟ يا أخي إن عز أخوك فهم، إن عز أبوك فهم. دخل واحد صعلوك على أبو جعفر المنصور، أبو جعفر هو واحد من عظماء بغداد، قاعد أبو جعفر وله مكانة، قال خصم يا أمير المؤمنين. قال من خصمك؟ قال هذا، وشاور على إيه؟ على الرجل الكبار بتاع المسجد لم يعرف من قبل. ما الذي اغتصبهما؟ قال البستان الفلاني، البستان الفلاني ده اعظم بستان في العراق ويملكه هذا الغريب. طبعا قدام الناس والكبير دائما كبير. قال ابو جعفر ابا عبد الله اعد اليه بستان او ماذا تقول؟ قضيه. قال امير المؤمنين هو له. فالناس عارفه ان ده بستان، وابو جعفر يعلم، بس ابو جعفر وضع موضع ايه؟ القاضي لا يقول ما يعلم، مش القاضي لما يشوف مصيبه يروح يحكم فيها، لا لازم في ايه؟ والا يتنحى. فابو جعفر سكت، فالحاضرون قال لا ياخذ البستان ولا اتنازل عن موقف شرفني امير المؤمنين ان اجلس بجواره يا سيدي. يبقى امير المؤمنين يعطيه ايه بعد كده؟ شو ناس في علاقات عامة؟ يا أخي اعمل مع زوجتك علاقات عامة دي وشامل، خلي المسائل تسر، سبحان الله يا عم. واحد كده أمير المؤمنين راح أعطاه مال. ابن الحلال من غير ما هارون الرشيد جه جنب القصر واشترى قطعة أرض وبنى إيه؟ الحاسدين والحاقدين والحاشير اياها توغل صبر مين؟ هارون الرشيد. كيف يتجرى هذا ويبني البيت جنب القصر؟ كيف يعمل؟ هارون الرشيد ايه؟ الله اكبر. الرسول نفسه قال لا احدث من احد منكم عن ايه؟ عن اصحابي فاني احب ان اخرج اليكم وانا ايه؟ انا سليم الصبر. فاستدعاه المؤمن خلاص مشكور بقى اعلام شحن. خد بالك؟ غزو الحاشيه يعني عشان شحن. خد بالك انت؟ فقال كيف تجرؤ ان تبني بيتا بجوار القصر؟ وفي ايه؟ قال يا امير المؤمنين حتى ترى عينك اثر نعمتك علي. يا سيدي شوف النصائح بتاعتك. اتركوا فين دول؟ المعهد الدبلوماسيه الدولي اللي بيحب يلف الدور ويكذب علينا؟ حتى ترى عينك اثر نعمتك علي. يا سيدي سبحان الله. انت لما تبص على عيال كده الواد منهم بتربي البنت كده محجبه يا سلام لو صفحة مش نفاق صفحة تربية دي جزاك الله خير يا فلان هذا بيت ايه؟ البنت طالعة اللي خالتها ما شاء الله عليها بنفس اللي اتعاملتها بدل ما عليها خليها خالتها خالتها زي جدتها الله يبارك فيها. كلمتين ايه؟ خسرت انت شيئا لو لا كسبت اشياء. ليه؟ النفوس جبلت على حب من احسن ايه؟ لكن لو لاول مرة تحمل النتيجة يقول لك والله انا سبحان الله عليا معلش. فهناك لنا مرة مرة تتعلم منك ايه؟ اللفظ الطيب. اللفظ الحسن ايه؟ يعني سبحان الله والله النفوس جبلا على حب من احسن اليها وكراهية الاساء. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب. رجعوا الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا من ايه؟ من قدرة الله عز وجل. وجعلنا نومكم سواد. النوم السبت كما قلنا سمي السبت سبتا لان لا يتحرك اليهود فيه. حتى كانوا يوم يسبتون حيتان تاتين من ايه؟ جرعه. واليوم اللي ما فيش سته ايام باقيه ولا شوف ولا حط ورقه من باب الامتحان. السبت. فاللهج ربنا جعل النوم سبحان الله سبات تسكت فيه الايه؟ تسكت فيه الجوارح. يبقى نام مهموم تنام. شوف رؤية جميلة. واحد من الصحابة واحد من الصالحين أبوك الله يرحمه وكان رجل صالح أمك اللي كنت مشتاق ليها تقول يا الله تقول سبحان الله. النوم ده أحيانا أمنة. كان من ضمن الجنود في بدر أرسل عليهم إيه النوم إيه؟ نعاس أمنة. أمنة إيه؟ يأمن الإنسان. المريض يا سلام تفضل الولد حرارته مرتفعة تديه مهدئ أول ما ينام تسجد ده إن شاء الله نام الولد يستيقظ لا اله الا الله. عندنا في الصعيد يقول لك ام الطفل كذابه. ليه؟ تشتكي من ايه؟ والولد صبح والولد حرارته مش عارف ايه. ينام الولد يذبح الصبح يخبط في عباد الله في الشارع. مش الولد اللي كان من الاسر. هو كده نام وصحي الحمد لله سبحان الله في العباده وهي رب لا اله الا الله. ده اللي يا ابني يا حبيبي انا لما كنت في سنك في عمرك كده كنت الاول على المدرسه كله اكل وكل شيء. جربت عمرك 50 سنة، جربت 50 سنة، جربنا في اليوم وكان في عمرك كده كان براكو في راسك، أنت لما تتكلم خلي بالك من الإيه؟ اللي يعني بتحاول تحاول يعني اعرف حدودك يعني، سبحان الله. وجعلنا نومكم سباتا، ليه؟ ربنا اللي جعل، يبقى مين اللي يرسل النوم؟ الله، يا الله، وإذا نادت أعضائك للنار نعم، حتى في العبادة. كانت أمنا زينب تربط الضفيرة في حبل في آخر المسجد النبوي عشان لما تنام الدماغ تدخل الضفيرة تقوم. فالرسول قال أي حبل من هذا؟ قال حبل لزينب. اقطعوا إذا نام أحدكم فلينام. فربما يصلي نائما وهو في يعني تهويمات النوم فيأتي ليدعو لنفسه فيدعو عليه. الله لم يكلفك ما لا ايه؟ ما لا نطيق خلاص. نعم وبعدين ان شاء الله رب العالمين كريم من فضله وسعته. طيب وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. يا الله. اللباس اللي بيستر الانسان ده ستر وصحه. خير في يوم برد وانت خارج عالي. فالليل لما ياتي يصدر الساعه. الساعه ليه بينام فيه؟ العلماء قالوا ان ساعه قبل منتصف الليل نوم تساوي مقدار 4 ساعات نوم بعد منتصف الليل. يعني الساعه اللي قبل الثانيه عشره ها هي اهم الساعات في النوم. نام في اول الليل ولا بعد وبعدين استيقظ. لماذا؟ اهل العلم وكلكم اهل العلم ان هرمون السعاده لا يفرز الا اذا نام الانسان ليلا في الظلام الدامس. ولو نام الانسان نهارا واغمر غرفته لا يفرز هرمون الميلاتونين الا ان يفرز ليلا وقبل منتصف الليل. لما تلاقي كل الناس مختلفه الصبح يبقى عندك السبب. لما تلاقي زوجتك ضربه موز الصبح 111 في جنات الاعلام السبب. ابوك يزورك نفس القضيه. سبحان الله العظيم. وتسال الواحد يا اخوان الدول عنده فلوس في البنك وراكب سياره والعيال في المدارس والسفر ازاي الحال يا فلان؟ عايشين يا سيدي الشيخ عايشين. ومن اعرض عن ذكري والحمد لله فضل ونعمه مأمورين في كرم الله. بس ربنا يجعلنا من الشاكرين. ربنا يديم علينا ستره. ربنا يختم لنا بالصالحات. سبحان الله العظيم. نحن نريد ان نستحضر دائما نعم الله علينا ثم نتوقف عند هذه الايه وجعلنا النهار معاشا. المعاش ان يعيش الانسان ويتعايش ويتحرك. شوف لو جعل الله الليلة عليكم الليلة سربدا الى يوم القيامة. طب مين يجيب لنا نهار وضياء ونور عشان نستطيع ان ايه؟ ان نتحرك به. لو النهار ولذلك بدأوا في النرويج يعملوا مرايا على اكتساب الشوارع. عشان الستة اشهر التي لا يرون فيها الشمس يعملوا شيء زي ضوء الشمس. لا اله الا الله. عشان الاجساد لا تصاب بالاكتئاب. وانت لما تشوفها بالنهار كده يا سلام جنة الله في الارض. لا يا عم الله الغني. نتيجة عليهم أيام لا ليلة فيه وأيام لا نهار فيه. فربنا أرسل حبيبنا صلى الله عليه وسلم والرسل في المنطقة هذه الوسطى من الدنيا يتقاسم بينها الليل والنهار وسطية في كل شيء حتى في المكان. أحبتي في الله هذا افتتاح جزء عام وإن شاء الله نتواصل بإذن كل من أهل الدنيا كل يوم الاثنين إن شاء الله إلى أن يأذن الله في المستقبل إن شاء الله اثنين وخميس ان شاء الله باذن الله. طبعا نسال الله ان يتقبل منا منكم لكن ان شاء الله يوم الجمعه والاثنين القادمين انت تستريحوا مني ان شاء الله. الان مش هتكلم الاخوان الاخوان بس الجمعه والاثنين ان شاء الله نستقبل الجمعه مع الاخوان ان شاء الله ونواصل. نسال الله ان يجعل امامنا ان هذا جمعه معصوما اللهم اتبع بهم تفرقا معصوما فلا يعرض علينا شريرا معصوما اللهم يا رب ربنا من ازواج الصالحين وابناء ازواج الصالحات المعسكرات وفي المدارك السوريين والعراقيين والفلسطينيين.